في آيات تثبت أنه يكلمهم وآيات تنفي أنه يكلمهم أي الكفار. يقول الشيخ: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فكيف يكون الأمر؟ يعني في آيات تنفي أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم، وفي آيات تثبت ذلك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام من الله لهؤلاء. وفي آيات نفى ذلك أنه لا يكلمهم، آيات عديدة فيها أنه لا يكلمهم. يقول: فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. هذا الكلام المنفي، الكلام المنفي لا يكلمهم، أي الكلام الذي يسرهم ويؤنسهم ويكون لهم فيه نوع اعتبار، بمعنى أنه لا يكلمهم كلام تكرمة وكلام إنعام، لا يكلمهم كلاما من هذا النوع، لكنه يكلمهم كلام تقريع، كلام عقوبة اخسأوا فيها. هذا كلام لا يؤنسهم، هذا كلام لا يؤنسهم، لا يأنسون به، هذا كلام يعني أن الأمر انتهى وأنكم في عقاب أبدي ومستمر. ولهذا أشد كلمة يسمعها الكافر يوم القيامة في نار جهنم ما جاء في سورة عما يتساءلون، قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني ليس هناك توقف للعذاب، وليس هناك تخفيف للعذاب، وليس هناك موت وانتهاء للعذاب، كل ذلك لا وجود له، ليس أمامكم إلا زيادة في العذاب، عذاب دائم ومستمر. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن أشد آية على الكفار يوم القيامة هي هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فإذا هناك آيات تثبت أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم مثل هذا الكلام: اخسأوا فيها، لن نزيدكم إلا عذابا، نحو هذا الكلام. أما كلام التكرمة وكلام الإنعام وكلام اللطف وكلام الإحسان فهذا لا حظ لهم منه، لا من قليل ولا من كثير، نفاه الله سبحانه وتعالى عنهم، لا يكلمهم الله. قال: وكذلك النظر، كذلك النظر لا ينظر الله إليهم. ما المراد بالنظر الذي نفاه الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا لا يغيب عن بصره شيء، يرى كل شيء، يرى ببصره كل المبصرات، لكن النظر الذي نفاه عن هؤلاء في بعض الآيات لا ينظر الله إليهم هو نظر الإنعام والتكرمة والإحسان، نفى ذلك جل وعلا عنهم. أما النظر الذي هو إبصار جميع المبصرات ورؤية جميع الكائنات هذا ثابت، لم ينفه سبحانه وتعالى ولا ينفى، بل هو ثابت لله جل وعلا، وهو عز شأنه يرى كل شيء، لا يخفى ولا يغيب عن بصره سبحانه وتعالى شيء. فيكون المراد بنفي النظر لا ينظر الله إليهم أي نظر التكرمة واللطف والإنعام والإحسان. قال: وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. يعني ما جاء في القرآن من إثبات كلام لله مع هؤلاء فهو واقع على وجه التوبيخ والتقريع، أما على وجه التكرمة والإنعام هذا لا حظ لهم فيه ولا نصيب. قال: فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها، إذ وضع العقوبة موضعها. مرة ثانية يقول: النفي، نفي الكلام يدل على أن الله ساخط عليهم وغير راض عنهم، لا يكلمهم هذا دليل على سخطه على سخطه وعدم رضاه عن هؤلاء. والآيات التي فيها إثبات كلام لهؤلاء هذه تشرح وتبين أحوال هؤلاء في الموقف وكمال عدل الله معهم، وأنهم إذا جاءوا يوم القيامة وقالوا نحن ما فعلنا هذه الذنوب ولا ارتكبنا هذه الخطايا ولا وقعنا في الشرك، ختم الله حينئذ على أفواه هؤلاء وأمر جنودهم أن تنطق وأيديهم أن تنطق وأرجلهم أن تنطق، وهذا يبين كمال عدل الله سبحانه وتعالى مع عباده.